بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلامة قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا تعليق يسير على هذه المنظومة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في أصول الفقه وقواعده. فهذه المنظومة نظمت فيما يتعلق بأصول الفقه وقواعد الفقه. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بهذه المنظومة، نذكر الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية، لأن هذه المنظومة منظومة في أصول الفقه وفي قواعد الفقه. فأما الأول وهو الكلام عن القواعد، فالقواعد الفقهية مركبة من كلمة قواعد وكلمة فقهية. فالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة بمعنى الاستقرار والثبات. فالقاعدة لغة بمعنى الاستقرار والثبات، ومنه شهر ذي القعدة، لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. وتطلق القاعدة أيضا على أساس الشيء، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. السلام. هذا معنى القاعدة في اللغة. أما القاعدة اصطلاحا فهي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. هذا معنى القاعدة، أنها صورة كلية تحتها صور، كل صورة من هذه الصور تدخل ضمن القاعدة. وعندنا قاعدة وضابط، يعني الفقهاء رحمه الله أحيانا يقول القاعدة في كذا، وأحيانا يقول الضابط في كذا. والفرق بين القاعدة وبين الضابط أن القاعدة لا تختص بباب معين، وأما الضابط فيختص بباب معين. فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد. واضح؟ القاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، فمثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه تعتبر قاعدة، لأنها تدخل في أبواب متعددة، تدخل في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في النكاح، إلى غير ذلك. أما الضابط فإنه يختص بباب معين لا يتعده إلى غيره، كقوله مثلا في باب سجود السهو: إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. هذه لا تسمى قاعدة، وإنما تسمى ضابطا، لأنه لا يخرج عن سجود السهو. لا يمكن أن تطبق هذه القاعدة في باب النكاح مثلا أو في كتاب البيوع، واضح؟ إذن هذا الفرق بين القاعدة وبين الضابط، أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد. وقد تطلق وقد يطلق الضابط بمعنى القاعدة من باب التسامح، أو القاعدة بمعنى الضابط من باب التسامح، يعني قد يطلق أحدهما على الآخر من باب التجوز والتسامح في اللفظ، فيقال مثل القاعدة في هذا الباب، مع أنها في الواقع هي إيش؟ ضابط، مع أنها ضابط. هذا ما يتعلق بالفرق بين القواعد الأصولية، هذا ما يتعلق بالفرق بين القاعدة والضابطة. ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ عندنا أحيانا قواعد أصولية وقواعد فقهية. الفرق بينهما من وجوه: أولا أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية وأنواعها، وأما القواعد الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة واحدة، فموضوعها فعل المكلف، وأما القواعد الأصولية فموضوعها في إيش؟ الأدلة. يعني القواعد الأصولية تنظر في الأدلة، الأدلة من القرآن والسنة، هل هذا الدليل عام أم خاص؟ هل هو مثلا ما يتعلم مؤكد أو غير مؤكد؟ هل هو صيغة أمر أو صيغة نهي؟ يعني تتعلق بألفاظ النصوص. أما القواعد الفقهية فهي تتعلق بالأحكام الفقهية، بمعنى أنها تجمع مسائل متعددة تحت قاعدة واحدة. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية مصدرها الألفاظ العربية، فهي ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعتري اللفظ من عموم وخصوص ونسخ وترجيح وما أشبه ذلك. وأما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام والمسائل المتشابهة، فمثلا الأصل فمثلا الأخذ بالعموم، العموم والخصوص، هذه لا تؤخذ من الحكم الفقهي وإنما تؤخذ من دلالة إيش؟ اللفظ. يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الفقهاء يأخذون من أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة، الأصوليون يأخذون من قول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أقيموا فعل أمر، وآتوا فعل أمر، فيأخذون منه أن الأمر إيش؟ الوجوب، الأمر الوجوب. فرق ثالث أن القواعد الأصولية مضطردة، يعني أن القواعد الأصولية كلية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي أكثرية ليست مضطردة، لأنه يدخل فيها الاستثناء. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون القاعدة يقول ويستثنى من القاعدة، أما القواعد الأصولية فهي مضطردة. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أن القواعد الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، تجمع بين الدليل والحكم. ففي المثال السابق وأقيموا الصلاة والحكم الوجوب، أو أن الأمر الوجوب، فجمعت بين الدليل وبين الحكم. وأما القواعد الفقهية فهي تشتمل على فروع خالية من الدليل. أيضا من الفروق أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشريعة وحكمها، بخلاف القواعد الفقهية فإنها تدل على حكم الشريعة وعلى أسرارها. هذا ما يتعلق بالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، هذا بحثان. البحث الثالث، القواعد الفقهية تنقسم باعتبارات متعددة، يعني أقسام القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تنقسم باعتبارين، أولا باعتبار مصادرها، وثانيا باعتبار شمولها واتساعها. أما الأول وهو أقسام القواعد الفقهية باعتبار مصادرها، فإن القواعد الفقهية باعتبار مصادرها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قواعد منصوصة، قواعد منصوصة وهي التي ورد فيها نص شرعي، ومن أمثلة ذلك قاعدة الخراج بالضمان، هذه قاعدة فقهية لكنها إيش؟ منصوصة، نص حديث الخراج بالضمان. ومنها أيضا الأعمال بالنيات، قاعدة فقهية مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد الثلاث وغيرها تسمى قواعد منصوصة، يعني ورد فيها نص شرعي أو هي لفظ نص شرعي. القسم الثاني من أقسام القواعد الفقهية قواعد مستنبطة، وهي التي أخذها العلماء من استقراء الأحكام الفقهية، استقراء الأحكام الفقهية مثل العمل بالعرف وما أشبه ذلك. واضح؟ إذن القواعد الفقهية باعتبار المصدر والمنشأ على نوعين أو على قسمين، قواعد إيش؟ منصوصة، بمعنى أنها أخذت من النص مباشرة، إن ورد فيها نص شرعي وهي بذاتها لفظ نص شرعي مثل الخراج بالضمان، إيش؟ الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار. والثاني من القواعد الفقهية قواعد مستنبطة، بمعنى أن لفظها ليس فيه نص شرعي وإنما استنبطها العلماء من دراسة الأحكام الفقهية. أيضا تنقسم القواعد الفقهية باعتبار شمولها واتساعها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه، وهي التي ينبني عليها الفقه، وهي القواعد الخمس الكبرى. هذه القواعد تشتمل على جميع أبواب الفقه، إذن باعتبار شمولها واتساعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه، وهي القواعد الخمس الكبرى. ما هي هذه القواعد؟ نقول أولا قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة المحكمة. هذه القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى، وهذه القواعد متفق عليها بين المذاهب. أعيدها، قاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. القسم الثاني من أقسام القواعد باعتبار الشمول والاتساع، القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ولا تختص بباب معين، القواعد شاملة لأبواب كثيرة ولا تختص بباب معين، لكنها من حيث الشمول هي أقل شمولا من القواعد الخمس، أقل لأنها لا تدخل إلا في أبواب، مثل الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة لكنها ليست بشمولها واتساعها كالقواعد الخمس السابقة، لأن لا تدخل إلا في مسائل الخلاف. أيضا المشغول لا يشغل، هذه تدخل مثلا في باب الوقف في الرهن، لكن المشغول لا يشغل لا تدخل مثلا في الصيام، مثلا في الطهارة إلا بتكلف. أيضا قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة من القواعد الفقهية تشتمل على تدخل في أبواب كثيرة لكنها من حيث الشمول والاتساع هي دون القواعد الخمس الكبرى. أيضا قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، هذه قاعدة فقهية تدخل ضمن أبواب كثيرة لكنها ليست في الاتساع والشمول كالقواعد الخمس الكبرى. القسم الثالث من أقسام القواعد الفقهية من حيث الاتساع والشمول، قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بأبواب محدودة من الفقه، وتسمى القواعد الخاصة وهي بمعنى الضابط، يعني قواعد تشتمل على مسائل تتعلق بأبواب محدودة من الفقه وتسمى بالقواعد الخاصة وهي بمعنى الضابط، هي أقرب إلى الضابط من إيش؟ منها إلى القاعدة. من أمثلة ذلك قولهم ما جاز بيعه جازت هبته، هذه ليست قاعدة لأنها لا تدخل إلا في باب الهبة والعطايا. منها أيضا قولهم كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، هذه أيضا إيش؟ هي أشبه الضابط منها إلى القاعدة. أيضا من أمثلتها ما تقدم، إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر بعد السلام غلب ما قبل السلام لأنه إيش؟ ألصق بالصلاة. أيضا قولهم الميتات كلها نجسة إلا السمكة والجراد، هذه أيضا ضابط. إذا عندنا القواعد الفقهية من حيث الاتساع والشمول على أقسام ثلاثة، ما هي؟ إيش؟ قواعد، القسم الأول القواعد التي تشتمل على جميع أبواب الفقه وهي التي ينبني عليها الفقه، يعني ما من مسألة فقهية إلا وتجد أنها تدخل ضمن هذه القواعد، وهي القواعد الخمس الكبرى. القسم الثاني القواعد التي تشتمل على أبواب كثيرة لكنها من حيث الشمول والاتساع دون القسم الأول. والقسم الثالث قواعد إيش؟ مشتملة على مسائل، شوف ليس أبواب، على مسائل تتعلق بأبواب بباب معين أو بأبواب معينة، وهذه تسمى القواعد الخاصة وهي أقرب إلى الضابط منها إلى القاعدة. القسم الأول القواعد الخمس الكبرى متفق عليه بين المذاهب، والثانية متفق عليها إيش بين أكثر المذاهب، والثالثة فيها خلاف. يعني القسم الأول من أقسام القواعد الفقهية وهي القواعد الخمس الكبرى، هذه محل وفاق بين المذاهب. كل المذاهب عندهم الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. القسم الثاني من أقسام القواعد، القواعد تشتمل على أبواب كثيرة، هذه متفق عليها إيش بين أكثر المذاهب، يعني أكثر العلماء على الاتفاق على هذه القواعد، لكن قد يوجد فيه خلاف. القسم الثالث من أقسام القواعد إيش التي بمعنى الضابط يكون فيها خلاف، يعني يكون الاتفاق فيها بين أهل المذهب، بين أهل المذهب بخلاف بقية المذاهب. هذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية. واعلم أن القواعد الفقهية معرفتها والعناية بها مهم جدا لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقواعد الفقهية والضوابط والأصول، لأن كونه يعتني بهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول يستفيد فوائد عظيمة. إن أراد الفقه حقا فليحرص على القواعد الفقهية وعلى معرفتها والعناية بها وتطبيقها تطبيقا علميا وتطبيقا عمليا، وذلك لأن دراسة هذه القواعد ومعرفة هذه القواعد يستفيد منه الإنسان فوائد متعددة. فمن فوائدها أولا أنها تجمع المسائل الكثيرة، تجمع للإنسان المسائل الكثيرة في سلك واحد، فهي تقيد الشوارد، بمعنى أن المسائل الكثيرة تجتمع تحت ضابط واحد. فمثلا اليقين لا يزول بالشك، لو أراد طالب العلم أن يحفظ ما يدخل تحت هذه المسألة من المسائل لعجز، إذ ما من باب من أبواب الفقه إلا ويدخل إيش ضمن هذه المسألة. لكن إذا حفظ القاعدة إيش ليس لا يحتاج إلى أن يحفظ هذه الفروع. فماذا الإنسان عندهما شك وما ماء طهور، شك في نجاسته، ما الأصل؟ الأصل طهارة. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، وهكذا. ثانيا من فوائد دراسة القواعد الفقهية سهولة حفظ الفروع والاستغناء عنها، ونعم والاستغناء بها يعني بالقواعد عن حفظ الجزئيات. من فوائدها سهولة حفظ الفروع، يعني أنها تعينك على حفظ الفروع هذه القواعد، وأنك تستغني بها عن ماذا؟ على الجزئيات. أيضا من فوائد معرفة القواعد الفقهية ودراستها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، لأنه بنى علمه على أو بنى فقهه على قواعد، بخلاف الذي يبني فقهه على مجرد حكم المسألة ومعرفتها من غير رجوع للقواعد، فتجد أنه يتناقض في هذا الباب يقول كذا وفي الباب الآخر يقول كذا، لكن الذي يبني فقهه على قواعد يكون إيش مضطردا. أيضا من فوائدها أنها تربط أبواب الفقه بعضها مع بعض، مما يعين ويساعد على حفظ المسائل. فمثلا في المثال السابق اليقين لا يزول بالشك، كيف تربط أبواب الفقه بعضها مع بعض؟ نقول نعم، ربطت الطهارة مع الصلاة، مع الصلاة. فمثلا الإنسان في صلاته شك هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، نقول اليقين لا يزول بالشك، كونه صلى أربعا شك، والأصل أنه صلى ثلاثا، ربطت الصلاة. طيب شك في الصيام هل أفطر أم لم يفطر؟ يقول أصل أنه باق على صيامه، اليقين لا يزول بالشك. في مسألة مثلا الحج، شك في رمي الجمرات، هل رمى خمسا أم أربعا؟ يقول أصل أنه رمى أربعا. في الطلاق، شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها؟ نقول اليقين لا يزول بالشك، لأن بقاء النكاح يقين، وكونه طلق شك، واليقين لا يزول بالشك. فانظر ربطت لك كم باب من أبواب الفقه، أبواب كثيرة بسبب هذه القاعدة. أيضا من فوائد معرفتها عن القواعد الفقهية، وهي من أهم الفوائد، أنها تسهل على الفقيه معرفة ما يستجد من المسائل، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. فالمسائل المستجدة والنوازل المستجدة الذي عنده معرفة بالقواعد الفقهية يسهل عليه أن يحكم عليها. ولذلك يعني مسألة النوازل الفقهية أو المسائل النازلة، الإنسان الذي يكون مطلعا بمعرفة القواعد والأصول والضوابط يسهل عليه أن يحكم عليها، يسهل عليه أن يحكم عليها، لأنه ينظر إلى ما يشبه هذه المسألة من المسائل ثم يدرجه تحت القاعدة، تحت القاعدة. فعندما الإنسان حصلت مسألة أو نازلة عنده عدة قواعد فقهية، ينظر هذه المسألة ضمن أي القواعد تدخل، وما أكثر المسائل شبها بها، وحينئذ يسهل عليه معرفة ماذا؟ القواعد الفقهية، يسهل عليه معرفة الأحكام الفقهية المستجدة. ولذلك الآن في المسائل المالية المعاصرة، في كل يوم تستجد مسألة، تجد أن بعض الناس يبحث في هذه المسألة ويحلل، لا شك أن هذا جيد، يعني كونه يبحث وينظر. لكن الإنسان الذي عنده فقه بمعنى أنه درس أصول المعاملات المالية، أصول من كتب الفقهاء، وعنده معرفة بالقواعد، لا يحتاج إلى أن يدرس كل مسألة بعينها. ولذلك تجد كبار العلماء رحمهم الله سابقا وحاضرا، تجد أنهم يسألون عن مسائل ماذا؟ معاصرة، ويقول إني اشتريت من البنك الفلاني كذا وأعطوني كذا، يعني مسألة مالية معاصرة، تجد أن هذا العالم يفتي فيها ويحكم بها من غير أن يقوم بدراسة لهذه المسألة. لماذا؟ لأنه يحيل هذه المسألة إلى ما يشبهها ويدخلها أو يطبق عليها ما عنده من القواعد الفقهية. واضح؟ وإذا تجد يعني انظر مثلا العلماء والمشايخ كشيخنا رحمه الله، كان يسأل عن مسائل فقهية معاصرة كثيرة، لم يقم بدراسة مثلا النوازل الفقهية، هذه النوازل وما هي النازلة وما أشبه ذلك، وعند لا شك عنده علم بما يتعلق بالنوازل، لكن حينما يسأل عن مسألة تجد أنه أول مرة ترد عليها المسألة، ومع ذلك يجيب. ما سبب ذلك؟ يقول سبب ذلك ما عنده من علم أولا بما يتعلق بالمسائل المالية، لأنه درس الفقه وعرف الفقه، فيقيس هذه المسألة المسؤول عنها عن المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء بناء على ما عنده من قواعد وأصول وضوابط. إذن من أهم فوائد معرفة القواعد الفقهية ما هي؟ أن الفقيه يعرف ما يستجد من المسائل، فلا يحتاج في كل مسألة أن يقوم بدراسة هذه المسألة، بمجرد ما يعرف صورة المسألة وما يحيط بها يتمكن من الحكم عليها بناء على ما عنده من قواعد وضوابط. فعلى طالب العلم أن يحرص على معرفة القواعد والضوابط والأصول، لأن هي العلم في الواقع. من أراد الفقه فليحرص على مثل هذه المسائل. هذه مقدمة يسيرة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتعليق على المنظومة في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. إذا كان في سؤال تفضل. نعم شيخ حسن عليك، ذكرنا الفرق الخامس بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أن القواعد الأصولية لا تكشف أسرار الشريعة. قواعد الأصولية نعم، لأنها تتعلق عموم وخصوص، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم. القواعد الفقهية لا، تعرف منها أسرار الشريعة، المشقة تجلب التيسير، عرفنا أسرار الشريعة وأنها شريعة ميسرة لا ضرر ولا ضرار، هذه الشريعة جاءت بدفع الضرر عن المكلف. واضح؟ نعم. أما القواعد الأصولية نجيب لاحظ، القواعد الأصولية مجرد مأخوذة من اللفظ، من اللفظ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ومن يعمل، نأخذ من قول ومن يعمل العموم، يعني من اسم موصول يفيد العموم، اسم موصول يفيد العموم. فمثلا ومن يعمل صالحا أو ومن يعمل من الصالحات، يأخذون منه أن قوله من يعمل يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، هذه قاعدة أصولية لا تفهم من قوله ومن يعمل مجرد الأخذ بالعموم، أن هذا أن من الموصولة تفيد العموم، أو أن الاسم الموصول، يعني قاعدة أن الاسم الموصول يفيد العموم، لا تأخذ منه فائدة تتعلق بأسرار الشريعة، لأن هذه لا تتعلق بالأحكام الفقهية، قاعدة أصولية. واضح؟ لا لا يشترط، لا لا يشترط، حتى أحيانا من يسأل كل شيء. هي القواعد، القواعد الكبرى خمس اللي ذكرناها، هذه القواعد الخمس الكلية الكبرى، هناك قواعد دونها يعني تدخل في أكثر الأبواب، وهناك قواعد دونها تدخل في إيش باب واحد، يعني تجمع مسائل. لا ما تسمى كلية، لا تسمى ضابطاً.